لا تصف الله بها جل في علاه. لما إذا قلت لك يضحك نقول يضحك إلى المؤمنين، يضحك إلى قائم الليل، يضحك إلى الأفراد الذين خلفوا نظائر امرأته الجميلة والفراش الوفير وترك كل ذلك وقام يصلي لله باكيا خاضعا ساجدا لربه جل في علاه. يضحك الله لهذا، يضحك الله جل في علاه للكافر الذي قتل المسلم ثم أسلم ثم قتل في سبيل الله جل في علاه. يضحك ربنا فرحا بعباده المؤمنين المخلصين الذين أتوه يوم القيامة ويسعدهم بذلك، أثر ذلك الخلود في الجنات والنظر إلى وجه الرحمن سبحانه جل في علاه. الغرض المقصود كل صفة من صفات الأفعال المتجددة المتعلقة بالأسباب قل هي صفة ذاتية، الأصل فيها تقول هي ذاتية الأصل ومتجددة الأحاد والأفراد. قل كما قال شيخ الإسلام في الكلام، قال هي قديمة النوع حادثة الأحاد، قديمة النوع حادثة الأحاد. الثالثة من الصفات الثبوتية صفات خبرية. يعني إيش صفات خبرية؟ الصفات الخبرية هي التي لا يعضدها العقل. يعني إيه لا يعضدها العقل؟ يعني لا يمكن العقل أن يؤيدها أو لا يؤيدها، كاليد لا تعرف أن اليد لله كمان، مفهوم ولا لا؟ كأننا نقول مثلا، نقول العقل بالنسبة للرجل إذا لم ينجب كمال هذا؟ ليس بكمال، صحيح ولا لا؟ لكن بالنسبة لله جل في علاه الصمدية الفردية كمال، صحيح ولا لا؟ فأنا لا أعرف إذا كانت اليد هذه يا اليد لزيد كمال، اليد هذه لزيد كمال، لكن لا أعرف إن اتصف الله بها أو وصفت الله بها من غير أن يصف بها نفسه بها هل هي كمال أم لا، صحيح ولا لا؟ العقل لا يمكن أن يدرك هذا، لكن يدرك أن الرحمة كمال، ويدرك أن تنسيق الخلق كمال، يدرك ذلك العقل، لكن لا يدرك أن الساق، الساق التي بي هذه، هذه ساقي، صح كده؟ ساقي أنا لو أمشي بها كمال ولا نقص؟ كمال. لكن لما أصف الله بصفة اسمها ساق لا يمكن أن أقول العقل يقول أنها كمال، بحال أنا متى قلت إنها كمال؟ عندما قال لي ربي أنا أتصف بساق، قال الله جل في علاه يوم يكشف عن ساق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنها ساق الرحمن جل في علاه، مفهوم؟ يبين أن الصفات الخبرية ليش خبرية؟ محض خبر، العقل لا يؤيده، العقل لا يدرك أن هذه كمالات. هذا معنى الصفات الخبرية. والصفات الخبرية هي الصفات علامتها حتى أعرف هذه صفة خبرية أم صفة فعلية أم ذاتية، علامة الصفة الخبرية بالنسبة لي مسمها جزء وبعض، لكن بالنسبة لي لا تسمى صفة، لا يقال جزء من الله ولا بعض من الله، أعوذ بالله، هذا تشبيه. أنا أقول هي بالنسبة لله إيش؟ صفة، كاليد، كالساق، كالعين، كالحجز، وهذه الحجز وأن أولها كثير من أهل السنة والجماعة أنها قائم العرش، لأن الرحم أخذت بحجزة الرحمن فأولها، لأن في رواية هناك في السنن قالت فأخذت بقوائم العرش، قال إذن المقصود هنا حجز الرحمن هي إيش؟ القوائم، وهذا خطأ، والصحيح أن الله يتصف بهذا. تعرفون إيش الحجز؟ والمعنى أن كل صفة من صفات الله جل في علاه تدركها بالمعنى، لكن الكيفية لا كيفية، هذه هي تجريها على كل صفات الله جل في علاه. فحجز الرحمن يعني إيش حجز الرحمن؟ سأموت، سأموت من هؤلاء، لا كيفية، اتقوا الله، هناك كيفية، ما يمكن عقلا، ما يمكن صفة إلا ولها كيفية، لكن نحن لا ننكر الكيفية، ننكر ها أيوة نعم، نحن نجهل هذه الكيفية مع إثبات. يعني الله يمشي، يمشي ولا ما يمشي؟ يمشي ولا ما يمشي يا أستاذ أحمد على البحوث العلمي؟ يمشي ولا ما يمشي؟ يمشي. ليش يمشي؟ وإيش اللي أجعلكم تصفون الله بالمشي؟ لا هو يمشي. شفتوا ضيعتوا كده. هل الله يمشي؟ قلتم نعم، صح. وش الدليل؟ وش الحديث؟ ها هات الحديث الذي أثبت مشي الله. ها طيب، وإذا تقرب إلي بعد تقربت إليه ذراعا. طيب وين بقى المشي عند الله؟ فين الصفة التي صفة المشي الله؟ عامة إذا ثبت الحديث فأصله في الهروان، إذا ثبت الحديث فأصله في الهرولة، ونحن نقف عند الهرولة حتى إثبات هذا الحديث. إذا ثبت سنقول يمشي، لأن المسألة تدور على إيش؟ على السنة. فأنا لو قلت لك يهرول ستقول يهرول عند أهل السنة جماعة الجمهور الذين أثبتوا الهرولة. كيف يهرول؟ كيف تجيب؟ ها سنبين هذا. يبقى إذن صفات الله جل في علاه أنا لا أدخل الكيفية، أنا أثبتها لله لا في علاه. يبقى إذن إذا قلت لله يد، نعم يد الله فوق أيديه. إذا قلت لله يمين، نعم. قال السلام يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار. قلت لله ساق، نعم أثبت أن السلام لربه ساق. قلت لله رجل، نعم. أصابع، نعم. يحصر الرحمن يقبض بيده كما بيّن أن السلام ذلك عن ربه جل في علاه. هذه الصفات الثبوتية بأقسامها الثلاثة، الصفات المنفية، الصفات السلبية التي نفاها الله عن نفسه. وقد بينا كيف كان يتعبد أهل السنة والجماعة بهذا الأسبوع الماضي. يبقى لنا مسألة أختم بها لأدخل بإذن الله على المفهوم. سامحوني لابد أدخل ما نضيع الدرس، وألا وهي مسألة أقسام بعد أقسام الصفات تفاضل الصفات. والأسبوع القادم سنتكلم عن مسألة أخرى ألا وهي الفرق بين الاسم والصفة، أحكام الصفات أحكام الأسماء إجمالا. وندخل على أول حديث اشتبه على أهل الضلالة ولم يثبتوه لله جل في علاه الأسبوع القادم إن شاء الله. أقول بالنسبة لتفاضل الصفات، قرر أهل السنة والجماعة كما نقل ذلك ابن تيمية في المجموع بأن الصفات تتفاضل، صفات لا تتفاضل، لكن لابد أن تجري قاعدة واحدة: كل الصفات كمال، ومن الصفات ما هو كمال وما هو أكمل. ضميمة صفة إلى صفة كمال فوق كمال. إذا قلت رحيم كريم رحمة مع الكرم، إذا انضم الكرم إلى الرحمة فهذا كمال فوقه كمال. يبقى هنا كمال يتقدم على كمال الرحمة انفرادا، ويتقدم على كمال الكرم انفرادا. مفهوم ولا لا؟ قوة وعزة نفس الأمر، عظمة وكبرياء. فكل ما تنضم صفة إلى صفة تكون كمال فوق كمال. أصل ذلك عندنا قول الله جل في علاه: الذين يستمعون القول فيتبعون أكملوا. يتبعون ايش؟ احسنه. احسنه، يبقى اذا في حسن وفي ايش؟ وهذا في ايه؟ في صفه واحده من صفات من؟ الايه قال يستمعون القول، قول من؟ فيتبعون ايش؟ احسن ايش؟ قول من؟ يبقى قول الله فيه حسن وفيه، وهذه صفه من صفات الله، لان الكلام صفه ايش؟ الكلام مخلوق. في شجره جاء موسى، حاشا لله، اهل السنه والجماعه يعلمون ان الكلام مخلوق في السماء ليس في الارض. اما ليش عقيده اهل السنه والجماعه؟ صفة تكلم الله، فصفة الله جل في علاه فيها حسن وفيها أحسن. وأنت تجري هذه القاعدة على كل صفات الله. قل رحمة الله بالأنبياء أكمل من رحمة الله بغيره بمن دونه، صحيح ولا لا؟ فرحمة الله بمحمد أرقى، صح؟ أو قل أكمل برحمتي بباقي الأنبياء. رحمة الله بالأنبياء والمرسلين أكمل من رحمتي بالمؤمنين، صحيح؟ لأن النبي المرسل أقرب إلى الله من المؤمن. فهذه تفاضل في الصفة الواحدة بالنسبة للأثر على الخلق. الغرض المقصود تتفاضل صفات الله جل في علاه. نعم كلها كمال، كلها حسن، لكن هناك ما هو أحسن، هناك ما هو أحسن. يبقى لنا الكلام على الفرق بين الاسم والصفة، وهذه الفروقات الأسبوع القادم نفصلها. وبعد ذلك إن شاء الله ندخل في أول حديث في الباب.